أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا في الدرس السابق من الحكاية المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة، وكيف ناظر الذين ينفون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأثبت لهم بما هو مشاهد وملموس في حياتهم أن الله تبارك وتعالى ما في سماواته وما في أرضه يدل على وجوده، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده فيتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. أي أن توحيد الله تبارك وتعالى غير متوقف على الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى، يعني لا يقال أن كل من اعترف بوجود الله تعالى أنه موحد، ولا يقال أن كل من اعترف بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر أنه موحد، لأن هذا توحيد الربوبية أقر به كل العقلاء، بل المشركون من كل الأمم التي بعث إليها الأنبياء والرسل كانوا يقرون بوجود الله وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، ولكنهم كانوا يعبدون غيره ويصفون بعد أصنامهم أو أشجارهم أو بعض الجن أو الملائكة أنهم آلهة من دون الله، كما قال المشركون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي أنهم كانوا يقرون بوجود الله وأنه الخالق المالك المدبر، وقد ذكرنا قبل ذلك الآيات الموجودة في القرآن بهذا، لكن كانوا يصرفون العبادة إلى غير الله، فكانوا يخافون من غير الله، وكانوا يلجؤون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، ويطوفون بغير الكعبة، ويتمسحون بالأصنام، ويقولون عن معبوداتهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم يعترفون بالله، لكن بيقولوا دول وسط، ما نعرفش نوصل لربنا كده، ما نقدرش نخش على ربنا، كلنا ذنوب، لازم يبقى فيه بيننا وبين ربنا وسط. وهذا لا شك فيه بيان لعجز عقولهم أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى وسائط، بل هو سبحانه وتعالى يسمع ويرى، بل هو سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، بل هو سبحانه وتعالى كما أنه خلق ورزق وملك ودبر يجيب دعوة الداعين، ويرفع الضر عن المتضررين، ويبسط الرزق للمسترزقين سبحانه جل في علاه. فليس اعتراف بعض الناس أن الله هو الخالق أو أنه موجود يبقى إيمان، يبقى الإيمان كلمة أوسع من اعترافك بوجود الله، مش مجرد اعتراف الإنسان بوجود الله أو أنه الخالق المالك الرازق المدبر يبقى كده أنت مؤمن. وهذا الإيمان لو قلنا أن هذا إيمان أو هذا الاعتراف لا ينجيك من عذاب الله يوم القيامة، إلا أن تضيف إلى هذا التصديق وهذا الإيمان اعترافك أنه سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلا أن تضيف إلى ذلك أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، فلا يستحق أحد سواه أن يعبد بأي لون من ألوان العبادة حتى وإن كانت هذه العبادة الحلف. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وغيره ممن كانوا حديث عهد بإسلام يحلفون بآبائهم أو يحلفون باللات والعزة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شركا وأن تكفير هذا الحلف أن تقول لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. حتى الحلف لا يجوز لك أن تحلف بغير الله لأن حلف بغير الله شرك. إذن مسألة التوحيد أو الإيمان بالله أو الاعتراف بوجود الله تتضمن الإيمان بالله ربا، والرب معناه إيه؟ الخالق المالك الرازق المدبر، والاعتراف أنه هو الإله الحق أي الذي يستحق أن يعبد وأن تصرف له جميع ألوان العبادات، وأن تعترف ثالثا أنه سبحانه وتعالى المسمى بالأسماء الحسنى أو أن أسماءه كلها حسنى وأنه موصوف بجميع صفات الكمال والجلال وأنه لا يسمى ولا يوصف إلا بما جاء في كتابه أو على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. هنا تبقى مؤمن، هنا تبقى موحد. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية، عرفنا يعني توحيد الربوبية الاعتراف أن الله إيه؟ الخالق المالك الرازق المدبر. فلو أن رجلا أقر بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار اللي هم الفلاسفة أو المتكلمة أو الذين يجهدون أنفسهم في إثبات وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ بلى سبحانه وتعالى. فالعرب القديم مجرد آثار المولى عز وجل المبسوطة في سماوات وأرض تدل على وجوده، السماء تدل على وجود الله، الأرض تدل على وجود الله، بل أنت الذي يقول مثلا في ربنا أقول له أنت آثر وجودي سبحانه وتعالى. فإما أن تكون خلقت نفسك ها، وإما أن تكون قد وجدت من عدم أو وجدت بغير موجب، وهذا لا يقول به عقل، مفيش حد يقول أنه خلق نفسه أو واحد يقول مثلا أنا وجدت كده صدفة، وهذا كلام طبعا لا يقبله عقل. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويثنى فيه كثير من أهل التصوف، والفناء عند أهل التصوف يعني ودي كلمات استحدثها الباطنية من أجل أن يموهوا على الناس دينهم. وخلي بالك أهم نقطة في ديننا ألا تستعمل مصطلحا أو كلمة لم تأتي في الكتاب أو في السنة أو لم يجمع عليها علماء السلف صحابة وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. المصطلحات الغريبة تقول لك الفناء والتوحد والوحدة ووحدة الوجود، كلها ألفاظ تحار فيها العقول، هم يرمون من ورائها إلى معاني لا تعرفها أنت، لكن إذا واجهتهم يقول لك لا ده أنا أقصد بالفناء يعني معناها يعني أذكر الله تعالى فأرى الله في كل شيء. ترى الله في كل شيء، ترى ما احنا نرى الله في كل شيء بمعنى ان الله خالق كل شيء، لكن ترى الله في كل شيء معنى ان الله عين كل موجود، يعني قول الحجر ده هو الله والترابيزه دي هي الله والكلب والخنزير كما قال الحلاج وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راه في كنيسه، هذا ضلال ما قال به نبي من الانبياء وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وضربنا مثال قبل كده ان الجاريه لما أقر بأن الله بائن عن خلقه مستوٍ على عرشه قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها مؤمنة، لما سألها أين الله قالت في السماء، قال لها من أنا، قالت أنت رسول من في السماء أو أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فالفتاة أقرت بأن الله دائم عن خلقه ليس مختلط بخلقه، ها كما يقول الصوفية عبد الله. فيقول ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين وهو الشيخ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي المتوفى سنة 480 هجرية، له كتاب اسمه منازل السائرين شرحه الإمام ابن القيم في 3 مجلدات وهو مدارك السالكين شرح منازل ايه سائرين. والإمام ابن القيم لما شرح الكتاب ما شرحوش عشان خاطر الكتاب حلو من اول لاخر، انما شرحه ليبين الحق الذي فيه ويبطل الباطل الذي احتوى عليه. وقد شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله شرحا وافيا دقيقا، ورد فيه كل مزاعم اهل التصوف في التي تحمل معاني التعطيل والتجهم وغير ذلك من المعاني الضالة في أسماء الله وصفاته. وكان الشيخ محمد حسين يعقوب بس الله كل خير كان بدأ شرحه في مسجد الرحمة وقعد حوالي 2 أو 3 سنوات يشرح فيه، ثم يعني امتنع أو منع لسبب ما، لكن له شروح جميلة جدا على الكتاب فالتراجع إن شاء الله. وفي كتاب ده برضه يعني مهذب في كتاب اسمه تهذيب مدارك السالكين، بحيث ان يبقى سهل التناول تقرأ بسهولة وببساطة وتفهم كل المراد فيه. فهو كتاب جيد اللي هو مدارك السالكين شرح منازل السائرين. فصاحب منازل السائرين ضمن كتابه الحديث او الكلام عن الفناء في وجود الله بمعنى اثبات وجود الله، خلي هو ده المعنى اللي بيقوله ايه، هو ده اللي احنا قصدين اثبات وجود الله. فنحن نقول ان ما بث في سماوات الله وارضه وبره وبحره يدل على وجوده، والأنبياء والرسل لم يأتوا لإثبات وجود الله، وإلا لما قال الله على ألسنة رسله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالأنبياء والرسل لما واجهوا أقوامهم الأقوام قالوا إيه، قالوا لا إحنا مش شكش في وجود ربنا، لكن إحنا بنرد الكلام بتاعكم إن إحنا نجعل كل العبادة لله بس. طب ما شوية لله وشوية الحسين وشوية للبدوي وشوية للدسوقي، وكل واحد ياخد حاجة، وكل من رسول الله ملتمس ونخبط وإيه ونرزع. على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. قال ذلك لمعاذ بن جبل لما سأله ما حق الله على العباد، وفي رواية على العبيد، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى لا يسمح لك أن تشرك بالله ولو شيء ضئيل، ولو شيء ضئيل. ولذلك لا يبقى في النار موحد، لا يبقى في النار موحد. وأصحاب القلوب التي تشبه قلوب الطيور هم من يدخلون الجنة بغير حساب، اللي هم أصحاب التوكل واليقين على الله تبارك وتعالى. 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية مع كل 70,000. طب مين هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتبون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. هو ده المحك اللي يبقى فيه توكل، يبقى القلب معلق بالله بس. فإذا كان العبد قلبه معلق بالله فقد أصاب التوحيد. قال غيره وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يبقى شرط علشان يبقى مقبول توحيدك ألا تعبد مع الله أحدا، شرط أساسي. ما تقولش أعبد الله والمسيح، أعبد الله وجريج، أعبد الله وهذه الشجرة، أعبد الله وهذا الصنم، أعبد الله وهذا المقام، لا. وطبعا الناس يعني أهل الضلال لما تيجي تقول له ده أنت كده بتعبد، يقول لك لا أنا ما أعبدش، ده أنا بحب آل البيت. طب ما احنا بنحب آل البيت، وهل الحب يدعوك لكي تصرف له أي لون من ألوان العبادة؟ أنت تحب فلان لما فيه من صلاح، وحبك لفلان لصلاحه يدفعك إلى أن تسير على نفس الطريق اللي كان ماشي عليه. هو طريق مين؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تحب فلان تعبده من دون الله وتزعم أن هذا حكم، هذا طبعا ضلال ومخالف الكتاب والسنة. القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، اللي هو توحيد إيه؟ الربوبية، ممتلئ بالأمثلة والتقريرات لإثبات هذا التوحيد وبيانه. وده مش محتاج بقى إن يجي بقى النظار والفلاسفة والمتكلمة يعقدوا المجالس ويكتبوا الكتب والمجلدات من أجل إثباته، وإلا زي ما قلنا أي واحد لو نظر كده في أي مكان لحتى داخل قصر قول يا سلام ما أجمل هذا القصر، إن الذي بناه لمهندس أو لبناء جيد، وإن الذي صممه لمهندس جيد، ولا هيخش كده القصر يا سلام القصر ده وجد لوحده كده مش كده؟ مش ممكن يقول الكلام ده، يبقى لازم هيثبت أن هناك بناء وهناك مهندس وهناك يعني من قام بتشييد هذا القصر على هذا المنوال. فقد ضرب القرآن أمثلة كثيرة لتقرير هذا التوحيد وبيانه، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، ما دام هو اللي خلق يبقى هو لازم إيه؟ يعبد، ما دام هو اللي يدبر يبقى لازم هو اللي إيه؟ يعبد، ما دام هو اللي مالك يبقى لازم هو اللي إيه؟ يعبد، ما دام هو الذي يرزق يبقى هو لازم إيه؟ يعبد سبحانه وتعالى. ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، الأول اللي هو توحيد إيه؟ ربوبية، والثاني اللي هو توحيد إيه؟ أو توحيد العباد. يبقى توحيد الربوبية دليل على أنه لا يستحق توحيد الألوهية إلا من؟ الله. لا يستحق توحيد العبادة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إذ كانوا يسلمون للأول وينازعون في الثاني، اللي هم مين؟ المشركين. يسلمون في الأول، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هم مسلمين بالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة. طب يا جماعة اعبدوا هذا الإله الواحد الأحد الذي خلق ورزق ومالك ودبر، يقول لك لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كما جاء احد الصحابه قد اسلم بعد ذلك طبعا احد المشركين، ثم صار احد من الصحابه بعد ذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم او ساله صلى الله عليه وسلم كم تعبد من الالهه؟ قال سبع، واحد في السماء وسته في الارض. قال الى من تلجا اذا ضاقت بك الامور؟ قال للذي في السماء. قال فانا ادعوك للذي في السماء. واذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. طب اسمع دي، مشركوا العصر او الضلال والجهال في عصرنا هذا اسوأ شركا من المشركين الاوائل، فكان المشركون الاول اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تعال اسمع واحد بقى من النهارده من اللي هم بيقولوا احنا بنحب اهل البيت احنا اهل التصوف، يركب العربيه كده يا ام العواجز تشتد به يشتد به الخطب وهو في السفينه راح يحج. والله اقسم لي اخ انه سمع هذا باذن من احد الحجاج او من احد الذين ذهبوا للحج في السفينه، واشتد الموج والسفينه بدات تعمل كده، ف يعني بدا يقول يعني الجو الى الله، فاذا بالرجل يقول يا بدوي اين الله؟ بقى انت في هذه الشده قلت لي يا بدوي ده المشركين الاول كان اذا اشتد بهم الخطب قالوا يا الله، على الرغم انهم يشركون معه الهه اخرى. انت يا من دعيت الى التوحيد وتزعم انك مسلم وذاهب الى بيت الله الحرام لتحج اليه تشتد بك الخطب وتقول يا بدوي لا اله الا الله. فبين لهم سبحانه قال أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى آلهة أخرى. ولذا قال المولى عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات من سورة النمل. فالله سبحانه وتعالى يقول قل الحمد لله. الحمد لله المتصف بكل صفات الكمال والجلال، الذي يملك كل شيء ويدبر أمر كل شيء في سماواته وأرضه. رأيته أم لم تره؟ فقط أم عظم؟ سبحانه وتعالى رازق كل مخلوقاته في سماواته وفي أرضه، ما علمنا وما لم نعلم سبحانه وتعالى. فقل الحمد لله، الحمد لله المتصف بجميع صفات الكمال والجلال. وسلام على عباده الذين اصطفى، لهم مين؟ الأنبياء والرسل. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: وسلام على عباده الذين اصطفى الصحابة رضوان الله عليهم، فقد اصطفاهم الله من خلقه لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العباد الذين اصطفاهم الله، اصطفاهم بايه؟ بالاسم واللون والنسبة للعرب او العجم؟ لا، انما اصطفاهم بتوحيده جل وعلا. فالانبياء والرسل واتباع الانبياء والرسل ممن اصطفى المولى عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فاذا ميراث الكتاب للامه عن امه محمد صلى الله عليه وسلم هم من المصطفين او من المصطفين الاخيار. لماذا؟ لانهم ورثوا التوحيد وحملوا رايه الايه؟ التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لما يسلم المولى عز وجل على عباده الذين اصطفى؟ لسلامه ما يعتقدونه في ربهم. فهم يعتقدون ان الرب جل وعلا هو الخالق المالك المدبر الرزاق الموصوف بكل كمال وجلال، المسمى بالاسماء الحسنى الوارده في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، المستحق وحده للعباده. فانت اذا كنت موحدا على هذا المنوال فسلام عليك من الله جل وعلا. فسلام على كل موحد. أنت تقول في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا إذن من الله أن يسلم كل مصلي على كل موحد، وأما غير الموحدين فلا نصيب لهم في هذا السلام، لا نصيب لهم في هذا السلام، لأنه لم تسلم عقيدتهم فلا تكتب لهم السلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ معروف إن إحنا قلنا دلوقتي إن الخلق والرزق والملك والتدبير بيقول عليها إيه؟ ربوبية، مش كده؟ طب ليه بيقول أإله مع الله؟ لأنهم اعترفوا أو زعموا أو ابتكروا آلهة، سواء كانت أحجار أو أشجار أو نجوم أو كواكب أو ملائكة أو جن أو إلى آخره، قالوا إن هي آلهة. فلكي يخاطبوا بما زعم قال: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا الفعل، أم أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي فعل هذا؟ وكأنه يقرر في ثنايا هذا الاستفهام الاستنكاري أنه ليس ثم إله ولا رب فعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما تتخذونه من آلهة لا تستحق أن تكون آلهة، فهي أعجز من أن تفعل هذا، بل هي عاجزة أن تدفع الضرة عن نفسها. يعني القرآن ضرب فيه مثال لأن هذه الأصنام لا تدفع الضر عن نفسها، لما جاء إبراهيم عليه السلام ودخل عليهم بفأسه وكسر الأصنام ثم علقها في يعني أكبر أصنامه، ثم قال للقوم: بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذه إن كانت آلهة كما يدعون كيف لا يعني تدفع عن نفسها الضر؟ كيف تعجز عن دفع الضر عن نفسها؟ ثم كيف أنتم تطلبون منها رفع الضر عنكم وهي عاجزة أن تدفع الضر عن نفسها؟ إنه لا يدفع الضر عن أحد إلا من كان قادرا على أن يحمي نفسه من هذا الضر أولا. لما الواحد مثلا يروح لواحد ناس ضربينه ولا حاجة ولا مبهدلينه, يقوم راح الواحد ضعيف كده وسفرته ما يقدرش يهش الدبان على وشه له تعالى احميني ابدا. لما يروح لواحد بلطجي والناس بتخاف منه ومش عارف ايه وعضلاته مفتولة, قول له تعالى احميني من الناس دي. ها يبقى ليه؟ لانه هو يقدر انه يدفع عن نفسه, فعشان كده لجأ اليه يدفع عن غيره. فكيف تذهبون لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فتسألونه أن يجلب لكم نفعا أو يدفع عنكم ضرا؟ سبحان الله, سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع. أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك, أي ليس ثم إله فعل هذا إلا الله, وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله, فاحتج عليهم بذلك. إذا كنتم مقرين أنه لم يفعل ذلك إلا الله فلما تعبدون معه غيره, أو لما تعبدون غيره من هذه الأصنام والأوثان؟ وليس المعنى استفهام يعني سؤال عايز إجابة يعني أبدا. بس أنا بقول أإله مع الله مش مستني منك إجابة, إنما هذا استفهام استنكار بينكر على هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دونه أو أحجارا أو أشجارا من دونه يعبدونها من دون الله, فيقول لهم ليس ثم إله إلا الله سبحانه وتعالى. هل مع الله إله كما ظنه بعضهم؟ لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى, قل لا أشهد. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشهد. طب هم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيقولوا هذا. طب دي الشهادة دي باطلة ولا حقة؟ باطلة. هنشوف دلوقتي الشهادة الحقة إيه؟ أدلة إن الشهادة دي شهادة حق ولا باطل. حتى أنت لما تروح مثلا لقدر دخلت محكمة للقاضي والقاضي بيسألك عن حاجة أنت شهدتها, يقول لك قول والله العظيم أقول الحق, يقول لك قول والله العظيم أقول الحق, قول والله العظيم أقول الحق. طب شفت إيه؟ طب أنت لو ما شفتش تبقى شاهد إيه؟ طب انت لو ولا شفت ولا سمعت ثم قلت بما لم ترى وبما لم تسمع يبقى انت شاهد ايه؟ زور كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. يبقى شهادتهم حتى لو قالوا نشهد ان هذه آلهة شهادتهم باطلة ولا حقة؟ باطلة. زور, لان لا يكون اله الا ان يكون قادرا, لا يكون إله إلا أن يكون خالقا رازقا مالكا مدبرا, لا يكون إله إلا أن يكون نافعا ضارا, لا يكون إله إلا أن يكون إلى آخره من هذه الصفات. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إله جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا, بل هم مقرون بأن الله وحده هو الذي فعل هذا, وهكذا سائر الآيات من سورة النمل. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم, يعني يدلل بهذه الآيات على أن التوحيد الأولاني يستلزم توحيد إيه؟ الثاني. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. من ذلك قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وبعدين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم مقرين بهذا فلا تجعلوا مع الله آلهة أخرى. وقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ السؤال ده استفهام ولا إنكار على أنهم يلجؤون لغير الله وهو الذي جاري ملكوت كل شيء؟ ها بينكر عليهم. كيف تعترفون أنه يملك السمع والأبصار والأفئدة ثم تلجؤون لغيره وتطلبون من سواه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعوت. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وفقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد, داخلا في التوحيد الذي جاء به الرسل عليه السلام ونزلت به الكتب, فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول, فإن العلم كلما كان ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. يعني الأدلة في كتاب الله لإثبات توحيد الربوبية كثيرة جدا، بل والأدلة لإثبات توحيد الألوهية كثيرة أيضا. وهيبين هنا إن القرآن كله من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس لا يتضمن سوى قضية التوحيد أو ما تستلزمه. يقول: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. يبقى كده على جانب تكتب إيه؟ معنى المثال. معنى المثال هو القياس العقلي المفيد للمطلب الديني. المثال القياس العقلي المفيد للمطلب الديني. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. يعني إيه؟ الآيات اللي احنا قرأناها من سورة النمل لما ربنا يقول إيه؟ أإله مع الله. لو ان المعنى اثبات وجود الله يبقى ده مفهوم خاطئ، والا لن يرد المولى عز وجل من هذا الكلام تقرير هذه الحقيقه، انما اراد من قوله أإله مع الله الاشاره الى ما هو مستتبع لاثبات هذه الحقيقه. اثبات وجود الله وانه الخالق المالك المدبر عايز من وراء ايه؟ ان يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. الأمثلة المضروبة في القرآن الكريم مش لأجل إثبات وجود الله، إنما لأجل أن تقول أن هذا الإله الخالق المالك المدبر هو وحده المستحق للعبادة. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، يعني مفيش حد من الناس أنكر وجود الله سوى إيه؟ المتغطرس فرعون، مش كده؟ والشيوعية في عصرنا هذا. باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، حتى اللي قالوا بخالقين هم الثانوية والمنوية أو اللي بيقولوا بإله الظلمة وإله النور، ما قالوش إن الإلهين دول متساويين، بل أحدهما إله الخير وده إله الشر وأحدهما أقوى من الآخر إلى آخره. وطبعا ده برضو ضلال مبين. لكن حتى الذين أثبتوا وجوه، حتى الذين قالوا بوجود إلهين لم يقولوا أنهما متساويين في الصفات والأفعال، بل أحدهما أعظم من الآخر وأقوى من الآخر. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك. القدرية نتكلم عنهم بعد كده، الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان هو خالق فعل نفسه، قالوا لا قدر، وأن أمر إيه؟ والأمر أعرف، وكل واحد هو الفعل اللي بيفعل ده هو اللي خلقه. يعني أشركوا مع الله تبارك وتعالى وقالوا بقول الثانوية أو المنوية. وأما الدهرية الذين يقولون إيه؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني بعد الموت مفيش حاجة تاني. والكلام اللي بيتردد على ألسنة بعض الناس الجاهلة يقول لك فلان فلان يحمله إلى مثواه الأخير. ده مش مثل الأخير. مين قال مثل الأخير؟ القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار، هو البرد الموجود بين الدنيا والآخرة. أما المثل الأخير إما جنة أبدا وإما نار أبدا، فلا يحل لك أن تقول زفة أو قمي فلان إلى مثل الأخير، إنما قبر دفن إلى آخره. لكن نقول مثل الأخير فهذا لا يجوز. فالدهرية كانوا يقولوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وده التعريف الخفي للعلمانية الآن، مش العلمانية النطق الصحيحية، العلمانية. العلمانية اللي هم يقولون أن هذا هو العالم فقط وليس ثم بعده شيء، هو ده معنى العلمانية. أو اللي بيتحكوا بيه عن نزلة العلمانية أو النظام العالمي الجديد، هو نفي وجود الإله، وإن إحنا ما وجدنا إلا الوصل هذه الدنيا وبعد فنائنا ما فيش حاجة تانية. قالوا بالفناء المطلق وليس بالموت للقيام للحساب يوم القيامة. وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، زي ما بيقول مثلا البدوي كان مش عارف في مصر هنا، وبعدين واحدة في العراق ابنها دخل الزريبة فالطور راح شايله على أرنه وكاد أن يفتك به، فقالت يا بدوي، فبدوي أحمد إيده من مصر والحد العراق وقام شال الأذن على الأرض وحطه إيه على الأرض سلام. يعني حاجة كلام جميل قوي وضحك على الناس السذج الخيالين اللي بيصدقوا هذه الحكايات وهذه الأقاصيص. فكلها بلا شك الذي أحدث هذه القصص وروجها بين الناس كأنه يقول أن مع الله آلهة أخرى. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذاب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. لأن النصارى بيقولوا في التسبيحة الإيمانية، في عندهم حاجة اسمها التسبيحة الإيمانية، ده الشهادة كده عندنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. برضو النصراني لا يعترف بمسيحيته أو نصرانيته إلا أن يقول نؤمن بإله واحد، بإله حق واحد خالق الكل ورزق الكل، ونؤمن بابنه الوحيد خالق الكل ورزق الكل. فأعطوا الرب صفة الألوهية والخلق والتدبير، وأعطوا الابن صفة الألوهية والخلق والتدبير، ثم أعطوا الروح القدس اللي هو جيل عليه السلام صفة الخلق والرزق والتدبير، وزعموا أن هذه ثلاثة واحد، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، ثلاثة قوانين، ثلاث صفات مختلفة أو ثلاث أشخاص مختلفين، لكنهم في الحقيقة واحد بس، بيتصرفوا تصرف واحد وحركة واحدة. يعني حد فيه حاجة؟ لكن لما نقول هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الخالق الرازق المالك المدبر الموصوف بكل كمال وجلال، خالق كل شيء مالك كل شيء مدبر كل شيء المستحق وحده العبادة، هذا كلام بلا شك الفطرة السليمة تقبله دون أي مناقشة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا برهان باهر، تأمل كده قول مولى عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو كان إله يحصل إيه؟ إذن لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لازم في النهاية هيسود أحدهم، لازم واحد يسود في الآخر. يقول فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد إذن من أحد ثلاث أمور. يعني لو احنا عندنا ملوك في الأرض زي ما احنا شفنا مثلا الحرب الباردة، أقول لك بين إيه؟ بين روسيا وأمريكا، ده عمال يشد من ناحية ويشد من ناحية، وحرب باردة واستمرت 43 سنة ولا 50 سنة، وفي الآخر سلم أحدهما للآخر لأن اللي سلم ده ما استطاع أن يقف أمام الذي سلم له، وأنه عجز أن يجاريه في كل شيء، مش كده؟ يبقى لازم في الآخر يبقى في قطب واحد هو اللي يسيطر. إذا كنتم تعترفون أيها المشركون أنه يلزم لتسيير الدنيا أن يكون لك ملك واحد ونظام عالمي جديد ومملكة واحدة وقطب واحد يحكم العالم، فلما لا تعترفون أن الله هو الواحد الأحد المالك الخالق المدبر المستحق وحده العبادة؟ ثم قالوا لما كان في قوتين عظمتين كانت الدنيا متشرزمة ومبهدلة، فلما يبقى في قطب واحد الامور هتستقر. ها وده الكلام في العقول مثبت العقول. فربنا سبحانه وتعالى اثبت هذا الكلام من 15 قرن في لما انزل القران على نبيه فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لازم احدهما يعلو على الاخر والا لن تستقر الايه بالامور. طب افرض ما استطاعش احدهما يسيطر على الاخر يبقى كل واحد ياخد له ايه جنب الواحد وسيطر على عباده وخلقه الواحد وده سيطر على عباده وخلقه وهذا بعيد كل البعد لا يمكن احد ان يتصور. لان في هذه الحاله سيحدث احداث امور اما ان يذهب كل اله بخلقه وسلطانه كل واحد يقعد في المملكه بتاعته ويدبر امورها لوحده واما ان يعلو بعضهم على بعض واما ان يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيه كيفما شاء ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الاله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه وهو ده الواقع مش كده. وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل دليل على ان مدبره اله واحد. كل يوم بتلاقي الشمس تطلع غريب ما طلعتش مره من الشمال ولا الجنوب ولا الغرب ابدا مش هتطلع مره من الغرب الا مره واحده حينما يقترب قيام الساعة فتخرج الشمس من المغرب وعندها تنغلق أبواب التوبة. ما لقيتوش مرة كده الأرض بدل ما كانت كروية بقت منبسطة. ما لقيتوش مرة الكواكب والنجوم دي اللي في السماء بعد ما كانت ماشية في حركة دائرية بقت ماشية في حركة زجزاجية أبدا. ولا مرة تمشي كده مرة تمشي كده أبدا. إنما تدبير العالم ماشي على نسق واحد كما يقول حتى علماء الطبيعة اليوم من الكفار إن العالم أو الكون ده عمره ملايين السنين أو مليارات السنين وأنه على هذه الهيئة منذ ذلك الحين لم يتغير ولم يزيد ثانية في حركته ولا يقل ثانية. فيقول إيه وانتظام أمر العالم كله. خد بالك دي أدلة عقلية على أن الخالق الرازق المالك المدبر واحد على أن الإله واحد. انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه. فكيف دليل التمانع للمعنى الآية القرآنية ها ولا نسيته ها لو ها لو كان فيهما آيات إلا الله لفسدت. بس دليل ايه دليل التمام دليل التمام لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت ده دليل التمام. يبقى يقول فذاك تمانع في الفعل والايجاد وهذا تمانع في العبادة والالهية. الاولاني اللي هو لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت ده دليل التمانع في الفعل والايجاد. الثاني اللي هو ما اتخذ الله ولد وما كان معهم اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض دليل تمانع في العباده والالهيه. فكما يستحيل ان يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل ان يكون له الهان معبودان. فالعلم بان وجود الله وجود العالم عن صانعين متكاملين ممتنع لذاته. هذا امر ممتنع تماما ان يكون للعالم خالقين مستقر في الفطر. كل الفطر معترفة بإيه؟ بوجود خالق واحد. حتى فرعون قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الألوهية. وقريبا من معنى هذه الآية اللي هو دليل التمانع والإيجاد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وقد ضم طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره وهو أنه لو كان العالم صانعان إلى آخره فغفلوا عن مضمون الآية فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل إيه أرباب. فدل ذلك على أن الآية الأولانية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وبرضو الآية الثانية إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض كل منهما دليل تمانع الإلهية والعبادة. أي كل الآيتين دول بيقرروا أنه لا معبود بحق إلا الله. وهو ده معنى بقى قولك لا إله إلا الله. إذا إيه معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. طب ليه قلنا كلمة بحق؟ ما هو مش ممكن نقول لا معبود إلا الله؟ خطأ. لو قلنا لا معبود إلا الله يبقى قلنا بكلام وحدة الوجود والكلية والاتحادية. هي كلمة لا معبود إلا الله يعني كل المعبودات دي إلا الله. إنما لما تقول لا معبود بحق إلا الله أي أن كل الذي يعبد من دون الله عبد إيه؟ بباطل أو آلهة باطلة، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق المستحق لهذه العبادة. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، أنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون إله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. يعني هذه كلها مقدمات وتوالي وكلام زي ما انت شايف كده هو مش صعب وسهل ان شاء الله، بس عايز ايه يفصص الآية الآيات نزلت لإثبات توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. يقول وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. يعني دون العكس؟ يعني الربوبية يدل على توحيد الألوهية، ولا الألوهية يدل على ربوبية؟ أقولك وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني الربوبية يستنبط منه توحيد الألوهية، وكأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، ما دام هو الإله المعبود بحق أو الإله المستحق وحده للعبادة، إذا هو إيه؟ الخالق المالك المدبر إلى آخره. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى يخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فما هي نفس القضية؟ لو أن هناك آلهة كما يزعمون، مش ترك الآلهة دي كل واحد منهم يحاول يتقرب حتى يكون أقربهم إلى الإله الحق سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية. وهذه الآية فيهما للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته حتى يقهروه ويتفردهم بالإلهية. انما القول الثاني هو الاصح اللي احنا قلناه في الاول، اللي هو ايه؟ وهو هذا هو منقول عن السلف كقتاده وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، قوله لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه. كان كل واحد عمل ما بداله عشان يوصل قبل الثاني. قال تعالى ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، أي تذكرة القرآن الكريم تذكرة، فمن شاء يعني التزم بهذا القرآن يتخذ بذلك سبيلا مقربا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى لا معنى إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا، أي لتسابقوا حتى يصل أقربهم إليه إلى العرش، اتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقلوا إن العالم له صانعان فجعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء. كل ده بيقرر رد على المتفلسفة والمتكلمة الصوفية. أما إخلاص العبودية لله، ولذا قال مولى عز وجل قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا بالعرش سبيلا، لأن المشركين ما قالوش فيه رب مع الله، إنما قالوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكأن القرآن يقرر أن التوحيد ما له بقى؟ معنى ايه التقييد؟ افراد الله بالعباد مش اثبات وجود الله. يبقى انت لما نقول لما بعد الناس يقول لك وحدوه يقول لك لا اله الا الله وخلاص على كده، وبعد ما اقول لا اله الا الله تجده ايه؟ ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يحلف لغير الله، تطوف حول المقابر والاضرحه، يرجو غير الله، يخاف من غير الله، يذبح قربه للجن، يتقرب الى الكهنه والسحرة الى اخره، ثم يقول ولا اله وما تقول وحي يقول لك لا اله الا الله. فكيف يكون هذا توحيدا؟ وكانه بقول لا اله الا الله اي لا خالق الا الله. بس انما لو هو فعلا مقر ان لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله لم يصرف شيء او اي لون من الوان العباده لغير الله. يبقى المقصود الدعوه الى توحيد الالوهيه، والا فتوحيد الربوبيه مركوز في النفوس لم يعني ينفيه احد. قال الله تبارك وتعالى عنهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى هنا معنى الاله ظهر في فعله ما نعبدهم، يبقى كانهم اتخذوا هذه الاصنام او الاحجار او الاشجار او الملائكه او الجن او ده وده وده اله. ليه يعملوا لهم ايه؟ يعبدوهم ليه؟ ليقربوهم الى الله زلفى. فظهر ذلك على ان التوحيد المقصود به توحيد العباده، وانهم كانوا يصرفون هذه العباده لغير الله، فانكر الله عليهم ذلك وامرهم الا يصرفوا اي شيء من الوان العباده الا له سبحانه وتعالى. ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان. بيرجع بقى الكلام تاني من الاول. ها اولا كل الكلام اللي احنا قلناه ده في قرناه في الاول كان اثبات ايه؟ ان التوحيد المقصود مش اثبات وجود الصانع، انما اثبات ايه؟ العبوديه لله سبحانه وتعالى، اثبات العبوديه او استحقاق المولى عز وجل للعبوديه كلها. ثم بعد ذلك هيفصل بقى التوحيد زي ما فصله اهل العلم. فقالوا ان التوحيد بينقسم قسمين، توحيد في الاثبات والمعرفه، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد الاثبات والمعرفه قسموا العلماء فيما بعد برضو قسمين، الاثبات والايه والمعرفه دول، قالوا توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. واما توحيد الطلب والقصد اللي هو توحيد الالهيه او توحيد العباده. يبقى اهل العلم حتى يبسطوا هذه المساله الخطيره جدا لطلبه العلم ولعامه الناس وخاصتهم، قالوا ان توحيد الله ينقسم الى قسمين، توحيد في الاثبات والمعرفه، وتوحيد في القصد والطلب. اما التوحيد في الاثبات والمعرفه هو اثبات حقيقه ذات الرب تعالى، واثبات صفاته وافعاله واسمائه اللي فين؟ التي جاءت في الكتاب والسنه الصحيح. لازم تربط هذا الكلام بالكتاب والسنه عشان ما يجيش اي واحد يسمي المولى عز وجل بغير ما سمى به نفسه في كتابه او سنه رسوله ونقول ده اسم اسماء الله، او واحد ياتي فيصف المولى عز وجل بصفه لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. يبقى توحيد الاثبات والمعرفه اثبات حقيقه ذات الرب تعالى، يعني وجوده سبحانه وتعالى، وانه سبحانه وتعالى موصوف، وانه سبحانه وتعالى يوحد باثبات صفاته وافعاله واسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله كما اخبر به عن نفسه وكما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد افصح القران عن هذا النوع كل الافصاح كما في اول سوره الحديد، اللي هي قوله تبارك وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واول سوره طه الله لا اله الا هو قوله تبارك وتعالى طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على عرشه استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينه وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. انظر كل مقدمه سوره طه بتتحدث عن اثبات ذات الرب جل وعلا واثبات اسمائه وافعاله واسمائه سبحانه وتعالى. وايضا اخر سوره الايه؟ الحشر. هو الأول، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهذه أيضا إثبات لوجود ذات الرب سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وأفعاله وصفاته. وأيضا أول ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. هذا هو التوحيد إيه الأولاني، اسمه توحيد إيه الإثبات والمعرفة، أو المعرفة والإثبات، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. كلمة الطلب والقصد أي ما طلب من الإيه من العباد وما قصد له الأنبياء والرسل. يبقى الأنبياء والرسل بدعوتهم للناس كان مقصودهم واحد بس اللي هو ايه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا ما تضمنه سورة قل يا ايها الكافرون، لازم فيه تميز. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. لازم يكون فيه تميز تام بين اهل الايمان واهل الشرك واهل الكفر. ولا يصح ابدا ان يقول العبد انا مؤمن او انا موحد ثم هو يعبد مع الله غيره، او يوالي من يعبدون غير الله، او يحبهم او ينصرهم او يستظهرهم على المؤمنين. نعم، توحيد الطلب والقصد اللي هو توحيد الألوهية، طلب أي ما طلب الله ما طلبه الله من إيه من عباده، والقصد هو ما قصد إليه الأنبياء والرسل. فكل الأنبياء والرسل جاءوا لهذا المقصد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد تضمن ذلك تتضمنت سورة قل يا أيها الكافرون هذا الإيه التوحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون، لازم تكون العبادة خالصة لله، مفيش أي شائبة لغير الله، حتى موالاة الذين يعبدون غير الله ما تصحش. علشان يبقى توحيدك سليم لازم يبقى قلبك ممتلئ بالبغض لمن عبد غير الله او اشرك مع الله غيره، ويكون قلبك ممتلئ بالحب لكل من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا. يبقى مش مجرد تقول انا مؤمن او انا موحد فقط ينفعك، لازم يستتبع هذا التوحيد محبة اهل التوحيد وبغض اهل الشرك ونصرة أهل التوحيد وخذلان أهل الشرك وموالاة أهل التوحيد وخذلان ومعاداة أهل الإيه الشرك. لازم يبقى فيه مفصلة تامة حتى يسلم توحيدك. وقوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أو لو قال ألا نعبد إلا الله سكت، إذا كانت القضية بقى فيها قلق. ممكن واحد يقول لك ما هو لم ينهى عن الشرك، قال لك لازم يقول ايه ولا نشرك به شيئا، وده معنى لا اله الا الله. ما ينفعش اثبات العبوديه لله فقط، لازم اثبات العبوديه لله ومعها نفي العبوديه عن من سواه وابطال كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، كما قال المولى عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يبقى ده كمان قدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، ده بتقول لا اله الا الله، يبقى لازم الكفر بالطاغوت الاول وبعدين الايمان ايه بالله. قلنا الطاغوت جاي من الطغيان، ومعنى الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وراس الطاغوت هو ابليس عليه لعنه الله. قل يا ايها الكافرون لا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الى اخره. واول سوره تنزيل الكتاب واخرها، واول سوره يونس واوسطها واخرها، واول سوره الاعراف واخرها، وجمله سوره الانعام. كل سوره الانعام يا اخواننا من اول ايه لاخر ايه تقرير توحيد الالوهيه. وعشان كده السوره الوحيده يا اخواننا اللي نزلت من القران الكريم دفعه واحده ومعها 70,000 ملك يزفونها، 70,000 ملك يحيطون هذه السوره ويحمونها، لان هو ده مقصد الرساله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على ناقته القصواء حينما نزلت هذه السوره، ما استطاعت الناقه ان تحمل نخل، من شدة ايه؟ هذه الصورة من شدة حملها من ثقلها. إنا سنلقي عليك قولا ايه؟ ثقيلا. لأن هذا هو الأمر الذي من أجله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة الأنعام يا أخوانا من أهم الصور، يريد تحفظوها وتتعرفوا على معانيها. وغالب صور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد لو هو ايه؟ توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. بل كل صورة في القرآن الكريم متضمنة لنوعي التوحيد. فإن القرآن، خد بالك بقى تفصيل القرآن هو، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وده التوحيد اسمه التوحيد ايه؟ العلمي الخبر، او توحيد الايه؟ المعرفة والاثبات، او توحيد الربوبية والاسماء والصفات. النوع الثاني، واما النوع الثاني من التوحيد في القرآن الكريم، واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الترادي الطلب، قصد الطلب. واما امر ونهي والزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. ما ينفعش واحد يقول الحمد لله انا مؤمن او موحد او مسلم وخلاص ويكف عن العمل. ان من مكملات التوحيد انك تعمل ايه؟ انك تعمل بالصالحات. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. واما خبر عن اكرامه لاهل التوحيد، القرآن الكريم يعني في ايات يخبر عن اكرام اهل التوحيد لهم اهل الجنه يعني، وما فعل به وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الاخره فهو جزاء توحيد. واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبه من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. يبقى القران كله من اوله لاخره دي عشان ايه؟ إما حديث عن توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، أو حديث عن توحيد الألوهية، أو حديث عن الأوامر والنواهي ودي مكملات توحيد وحقوقه، أو حديث عن أهل التوحيد وجزائهم في الدنيا والآخرة، أو حديث عن أهل الشرك وجزائهم في الدنيا والآخرة. يبقى القرآن كله من أوله لآخره كله إيه؟ توحيد. مش زي ما يقول بعض الزنادقة من الصوفية القرآن كله شرك. ليه؟ أصل هم بينادوا بالحلول والاتحاد. ولما نقول له الله باقين عن خلقه يبقى كده شرك والعياذ بالله. فالقرآن كله توحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي كل وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن بسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا الايه؟ التوحيد. طيب هنتوقف عند هذا القدر علشان المرة الجاية نتكلم بقى عن معنى الشهادة في قول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. حد ليه سؤال في الكلام ده؟ الكلام ده صعب. انتوا حاسين ان احنا بقالنا ثلاث محاضرات دلوقتي كأن الكلام مكرر او مش مكرر ولا حاجة، لكن ما تكرر تقرر. احنا لسه بنقول القرآن من اول آية لآخر آية ايه؟ توحيد. يبقى كان يكفي صورة واحدة خلاص؟ ابدا. انما تكرار الحديث عن التوحيد يقرره في النفس ويثبته في القلب، يدفع كل الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلوب الناس او في اذانه. فتكرار هذا الكلام هو في تطويل شوية، وانا يعني اصلا نيسر احاول ان احنا يعني كل الكلام او الصفحات الكتيرة اللي فاتت دي هنلخصها في كام صفحة صفحتين ثلاثة بحيث برضو ينتفع بها ان شاء الله الاخوة بعد نهاية هذه الدروس ان شاء الله. فما تضايقوش من طول الكلام، الشيخ يعني بيقرر هذه المسألة. تعرف الشيخ هنا كان في القرن السابع الهجري، وفي القرن السادس والسابع الهجري، السابع والثامن قصدي الهجري. تعرف طبعا كان منتشر بقى الاصنام بقى والاضرحة، ما انتشرت من بعد القرن الثاني الهجري او بداية اخر الثالث والقرن الرابع على ايد الدولة العبيدية الباطنية التي سميت بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا. فطبعا كان لازم نقرأ هذا الكلام ولازلنا الى اليوم بنقول هذا الكلام لان كل يوم بيتبني قبر جديد وتعمل مقام جديد والناس بتنشئ طريقه جديده ومولد جديد وحضره جديده وطواف جديد وعبادات اشكال والوان. لسه امبارح وقع في ايدي كتاب يعني واحد كتبه يعني اقول لك هذا الكتاب انا اهديه الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب بيتكلم في من اوله لاخره اثبات شرعيه التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصالحين، وبيقول لك هو ده الدين وغيره مش دين. وبدل الرجل كتب، هو كتب الكتاب وهو الذي طبع منه حوالي 10,000 نسخة ووزعها. شوف قد ايه حرص، عجبت من حرص اهل الكفر وخور اهل الايمان. شوف اهل الكفر كانوا يقولوا ايه، انمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. قد ايه كانوا متمسكين بباطله، فانت يا صاحب الحق تمسك به واصبر فستصل ان شاء الله ستصل. اش اهل الضلال متمسكين بضلاله وانت عندك ضعف وخور ونوم ودعاء وسكون وتقول انا مالي خليني في حالي انا رب عيالي. قل كلمة الحق وان كان السيف على رقبتك، ادعو الى الله تبارك وتعالى اينما كنت واصبر في سبيل ذلك، فهذا ان شاء الله تبارك وتعالى من اهله الجنة. هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة حرصا على الاحكام؟ طبعا اللي عارف الاحكام مش محتاج يقرأ من المصحف، خد بالك، وعمر المصحف مكتوب فيه احكام، المصحف مكتوب فيه بس اشارات الضبط من الفتحه والضمه والكسره وعلامات المدود وما شابه ذلك. وده انت ما دام انت ما انتش عارف تقرا من غير المصحف بالاحكام يبقى ما انتش عارف ايه هي الاحكام اصلا. ها، وبعدين انت مش مطالب بانك انت تقرا سوره طويله في الصلاه، عايز تصلي بالفتحه فقط صلاتك صحيحه. لو زنقت قوي معاه الفتحه وقل هو الله احد صلاه صحيحه، بل قل والله حتى تعدل ثلث القرآن، ولو كررتها في كل صلاة وفي كل ركعة فلا بأس. بل كان أحد الصحابة رضي الله عليهم يصلي بأصحابه مرة وقد كان في إحدى السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما قرأ السورة الفاتحة والسورة ختم قل والله أحد. ده من الشيخ مجدي كده يعني ربنا يجزيه خير، فكرنا بالكلام ده من حوالي أسبوع، وقرأ بعد كل سورة يقرأ إيه؟ قل والله أحد. فالصحابة بيقولوا لا ما تعملش كده، قال لهم لا لا صلي بالشكل ده يا ما صليش بيه. فراح اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على هذا، ايه اللي خلاك تقرا قل هو الله احد في كل ركعه؟ قال انها صفه الرب وانا احبها، او كما قال، فقال احبك الله بحبك اياها. احبك الله بحبك ايه؟ فايه اللي خليك تتعب نفسك وتقرا بصوره طويله في صلاه الفرض وانت ما بتعرفش تقرا؟ الفاتحه تغني في الصلاه، فإن استطعت أن تقرأ معها سورة قصيرة كقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس والعصر وإن أعتذر لك الكوثر فلا بأس، لكن في صلاة النافلة يجوز لك أن تقرأ من المصحف. إذا صليت في حالة بول أو براس خفيفة حرصا على الجماعة، فهل في الصلاة شيء؟ المدافعة، مدافعة الأخبثين مكروهة كراهة تحريمية في الصلاة، ما صلناها أن يصلي الرجل وهو محقون محقوق أو وهو يدافع الأخبثين. ليه؟ لأن كل دماغه هتبقى في أنه إيه؟ يزنق نفسه علشان لا تنفلت منه ريح ولا يخرج منه صوت ولا تنزل منه قدر الدواء، يبقى دي صلاة. ولو أنك كنت تدافع الأخبثين فأقيمت الصلاة فتقول مثلا أدخل في الجماعة ولا أجدد وضوئي؟ لا أجدد وضوئي حتى وإن ضاعت عليك صلاة الجماعة، حتى وإن ضاعت عليك صلاة الجماعة. أما إذا كانت حاجة بسيطة وخفيفة ومش هتشغلك عن الصلاة فلا بأس. كنت وأنا في الجيش أركب فوق هربا من ثمن التذكرة، فهل يجوز بذلك دين علي؟ هو الأصل ركبوك جوه القطر من غير فلوس، لأنك أنت بتخدم الوطن كله وبتخدم الدولة كلها في رعاية الإيه؟ رعاية حماية الأراضي بتاعتها. لكن أسأل الله أن يعفو عنك، يعني إذا كنت تقدر تتصدق ببعض الصدقات حتى يغلب على ظنك أنه ليس في ذمتك شيء وليس في رقبتك شيء فلا بأس. والأفضل تحط الكلام الفلوس دي في هيئة السكك الحديدية حتى يستطيعوا إصلاح القطارات وعمل المزلقانات وما شابه ذلك. نحن نحبك في الله، أحبك الله، ما هي أركان الإيمان؟ سؤال، واحد من أركان الإيمان ستة ولا سبعة ولا خمسة ولا أربعة الأول؟ ها، ست أركان ماشي، مين هو هم؟ ايوه ايوه، واليوم الآخر والقدر خير وشر. بارك الله فيك. أركان الإيمان ستة. بعد كثير من الناس حافظين أركان الإسلام الخمسة لكن مش عارفين أركان الإيمان. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إني أحبك في الله حبك الله زحمة فيه فانتظر كثيرا يوم الثلاثاء الأربعاء حتى نرى ذكر الله خير. والله لو تعلمون حقيقتي ما فعلتم هذا. نسأل الله أن يعفو عني وعنكم. هل يجوز لزوج أن يغني لزوجته في غرفة النوم بدون آلة وغناء؟ عبد الحليم مثلا. ما تضحكوش، سؤال جيد. يعني هو الأخ بيسأل حتى يتحرر لدينه. بنقول أن ما يحدث في حجرة النوم بين الرجل وزوجه يعني يحصل ألا يسأل عنه، فإن كل شيء مباح إلا ما حرمه الله ورسوله في الكتاب والسنة، كأتيان في دبر أو كأتيان في عيد أو نفاس أو تشبه بأهل الفسق والفجور تعمدا بذلك. أما مسألة ده يغني ويرقص والكلام ده كله الأصل ما سألش عنه، والأصل ده المسألة دي لا تشغلنا ولا تكون هدفنا كده، لأن الهدف من الزواج إنجاب ذرية صالحة وإسكاف هذه الشهوة التي يعني تضيع كثير من تفكير الإنسان فيما يعني لا يصلح. فهو يسكت الشهوة من أجل أن يتفرغ لدينه ويتفرغ للدعوة، يتفرغ للأمر معروف والنهي عن المنكر، يتفرغ للعمل وما شبه ذلك. فيعني يجب ألا يأخذ هذا الأمر حيزا كبيرا من حياتك. ما يقضى في دقيقة لا تضيع فيه ساعات، لا تضيع فيه ساعات. وأخشى من مشابهة أهل الفسق في رقص أو غناء ثم بعد ذلك يصير هذا الأمر ديدنا لك، فكثر ترديد كلام الفساق ممكن بعد كده يبقى الأمر سهل، وترديد أفعال الفساق ممكن بعد كده يكون الأمر بالنسبة لك سهل. لكن أنا ما بتكلمش عن تحريم وتحليل، وأخشى ما أخشاه ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. افهمها بقى لوحدك. اذا قمت بالصلاه فلا صلاة، اذا قيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. فماذا افعل اذا كنت في الركعه الثانيه من ركعتي الفجر او في السجده الاخيره؟ هل تكون باطله؟ لا مش باطله، كمل ركعتين بسرعه خش الصلاه، لا تبطلوا اعمالكم. اذا كنت لسه يعني في الركعه الثانيه مثلا او في السجده الاخيره او في التشهد كمل الصلاه ثم ادخل الصلاه المكتوبه. الحديث هنا في من انشا صلاه، في من انشا صلاه وابتدا صلاه وقد اقيمت الصلاه، او في من يصلي فريضه وبعد اقامه الايه الفريضه الحاليه. هذا واحد ايه الصلاه اقيمت صلاه العشاء، واحد جه بره ما صلاش المغرب قام راح لوحده كده ورا وقام صلي المغرب لوحده وبعدين دخل في صلاه الايه العشاء، فهذه الصلاه صلاه لوحده باطله لا يصح. خش الاصل تخش مع الجماعه تصلي معهم العشاء ثم تصلي بعد ذلك الايه المغرب، ما فيش اي شيء عليه. لكن لا تنشئ صلاه وقد اقيمت الايه الصلاه. اما من كان يصلي السنه فليسرع حتى يدخل فيه الفندق. من ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما معنى هذا؟ معناه ظاهر وبين. من ترك صلاة العصر يعني تركها كليا، تركها كليا، مش معناه تركها يعني في الجماعة أو أخرها عن وقتها، معنى الترك يعني إيه؟ ترك بالكلية. فقد حبط عمله، أي ذهب كل ثواب أعماله التي عملها من صالحات في هذا اليوم. ماذا لو أدركت السجدة الأخيرة وتشهد؟ لا في اليوم نفسه. هل ينطبق على ترك صلاة العصر إذا أدركت صلاة العصر في السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير؟ وكيف يكون يحبط العمل اليوم كله أم العمر كله؟ طبعا زي ما قلنا ان المقصود هنا بمن ترك صلاة العصر كليا. اما اللي أدرك التشهد الأخير أو الركعة الأخيرة فقد أدرك صلاة الجماعة، كما يقول العلماء غالب العلماء يقولون انه من ادرك اي شيء من صلاه الجماعه فقد ادرك الايه الجماعه. ولكن هذا في فرق كبير بين من يدرك تكبيره الاحرام وبين من يدرك الشهاده الاخير. مش معقول هيستوي، مش معقول واحد جاي قبل الاذان بيأذن ومنتظر الصلاه زي واحد جه بعد الاذان اذن، مش معقول واحد جه بعد ما الاذان اذن زي واحد جه والامام بيقول الله اكبر، مش معقول واحد جه مع الامام وهو بيقول الله اكبر في تكبيره الاحرام يستوي مع واحد جاي في التشهد الايه الاخير. ولكل درجات مما عمل. كثير من الاخوه لا يحضرون درس الفقه في مسجد الرحمه أرجو إعلامه مشكرا. في بكرة درس فقه شرح فقه السنة في مسجد الرحمة على شارع الهرم بعد صلاة العشاء أيضا، يعني عندنا درس الثلاث ويوم الأربعاء في المسجد الآخر. بعض الكبائر قد توب منها، قد تاب منها يعني الحمد لله، ولكن لا أشعر بندم ولا حزن حقيقي نحو هذه الكبائر، فهل لم تقبل التوبة؟ وقد ندمت على ذلك كثير من الذنوب الأخرى. يعني قبول التوبة زي ما قلنا قبل كده أن الإنسان بعد توبته لا يرجع إلى هذا الفعل. واحد تاب من ذنب قبل ولا ما قبلش، ده ترجع بقى أنه هو إيه، إن رجع في توبته ولا ما رجعش. وربما يتوب توبة نصوح ويرجع ثاني، فلا يشترط أن لازم يبقى الحزن والهم والغم على دماغك ليل ونهار بعد التوبة، لكن ممكن يظهر هذا الحزن وهذا الغم وفي الصلاة يأتي الشيطان في الصلاة فيذكرك بالذنب والمعصية التي فعلتها. فإن كان هذا التذكر يشغلك عن الصلاة بحيث كأنك خارج الصلاة هذا لا يجوز. أما إن كان تذكرك بالذنب والمعصية في الصلاة يعينك على الخشوع في الصلاة والبكاء والتذلل لله وطلب المغفرة والعفو إلى آخره فلا بأس بذلك، كما ذكر الشيخ ابن القيم هذا الكلام في كتاب الداء والدواء. هل من أخذ من لحيته ثم آثم ولا صاحب كبيرة؟ هل أخذ أحرم أرحم من الحلق؟ علما بأن هناك اختلاف بين أهل ده بيدينا مع مسألة ولا بيدينا. بلا شك زي ما قلنا برضو في الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الركعة الأولى وإدراك الشهر الأخير يختلف برضو اللي حلق لحيته خالص ملمع ووشه خالص زي ها، غير ما واحد مثلا لحيته قصيرة شوية أو هو قصرها شوية يختلف. لكن الصواب ألا تمس لحيته، سيبها كما خلقها المولى عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنه أنه أخذ من لحيته شيء، والذي ثبت عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر وقيل أبو هريرة أيضا أنه أخذ من اللحية بعد القبضة إنما كان فيه الحج والعمرة. يقول في قلب بعض الأمراض المعنوية، هل أكون من أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ وما هو القلب السليم يوم القيامة؟ يعني أنت تشكو مما أشكو منه، كلنا فيه يعني قريب من هذه الشكاية، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنك. أهل مرض القلب الذين هم أهله لم يشكون، بل قالوا أن قلوبهم أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهم أهل النفاق، وكانوا إذا خلوا إلى شاغنين قالوا إنا معه إنما نحن مستهزئون. أما الذي يشكو من مرض قلبه ويشكو من قلة دمعه وبكائه ويشكو من كثرة ذنوبه ومعصيه هذا لا شك على الجد وعلى الطريق، فهو إن شاء الله تبارك وتعالى ممن يعفو الله عنه ويغفر له. فأنت إن كنت تشكو من بعض الأشياء التي في قلبك فعليك أن تسارع بدوام ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتسارع بدفع هذه الشكوك وبدفع هذه الأمراض التي في القلب. كانت هذه الأمراض المعنوية التي تقولها مثلا خاصة بمسائل في الإيمان والكفر، أو خاصة بمسائل في الأعمال، أو خاصة بمسائل في الأخلاق، أو ما شابه ذلك، اجتهد في أن تستدفعها بما جاء في الكتاب والسنة. ويعني خير لك أن ترجع إلى كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، فإن فيه فوائد جمة ليست في غيره أو في مثله من الكتب. والله تعالى أعلم. هو الواجب على من واقع امرأته في نهار رمضان أن يكفر كفارة عظمى وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، يصم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكين، إن لم يستطع يطعم 60. والمسألة على الاستطاعة، يعني ما قدرش واحد يجي كده أقول له أنت عليك الصوم لازم تصوم، هو ما أطاعه إلا الصوم. والحديث ظاهر وبين للرجل الذي جاء صلى الله عليه وسلم وشكى له نفس هذا الشك، قال يا رسول الله ارتكبت كذا وكذا في هذا اليوم، قال هل تجد رقبة؟ قال لا أجد، قال صوم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني إلا الصوم أو هل وقعت إلا في صوم؟ فقال أطعم 60 مسكينة. الأمر على السعة، ما دام مش مستطيع وقال أنا مش مستطيع وما أقدرش خلاص، هو بقى العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هو الذي يسأله ويحاسبه يوم القيامة. لكن المفتي يجب أن يرفق بالناس، قال لك أنا غير مستطيع أصوم خلاص أطعم 60 مسكين، بطعام المسكين الواحد يساوي نصف صاع، نصف صاع من غالب طبق أهل البلد، نصف صاع رز فاصوليا لوبيا حوالي كيلو ونص، نصف الصاع ده او مما يطعم هو. يعمل اكل في البيت مثلا زي صواني فتة مثلا، الصينية مثلا لو كان منها 6 افراد يعمل 10 صواني ويدفعهم للفقراء والمساكين، او يعزم عليها الفقراء والمساكين، مش يعزم عليها الاخوة في المسجد، لا يعزم عليها الفقراء والمساكين، او كانوا الاخوة دول من الفقراء والمساكين فلا بأس. هتبالك فالمقصود ان هو يطعم 60 مسكين من الاكل اللي بيعمله في البيت، يعمل فتة يعمل او يوزع رز ناشف او يوزع لوبيا ناشفة، مفيش مشكلة، المهم 60 قابلة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع المرأة التي جاءت واشتكت ظهار زوجها لها، او اشتكت وقع زوجها في نهار رمضان، فيعني ارشدها الى العتق، فقالت لا اجب، قال لا يجب، قالت الصيام، قالت ما اوقعه الا الصوم، او هو والله انه لا لا لا لا لا اضعف من ذلك، قال اطعم 60 مسكينا. فقال الرجل او قالت المراه ليس بين لذتيها افقر مني، انا فقير، او قال انا يعني فقير لا املك، قال اجلس، فجلس. فلما جاءه عرق من عزق من تمر زي مثلا غلق مليان تمر كده صدقه، قال له خد اطعم 60 مسكين. قال له على افقر مني يا رسول الله؟ ده انا ومراتي وعيالي افقر ناس في البلد كلها. قال له خلاص اطعمه انت واهلك. شوف اليسار، بساطه وسهوله. صلى عليك الله يا عالم الهدى، صلوات ربي وسلامه عليه. فالرجل قال انا فقير، انا افقر واحد، خلاص خد انت وعيالك، والامر في سهوله وبساطه. فعلى هذا نقول للاخ دوت ان هو يعني ان شاء الله يصوم، ما قدرش يصوم يبقى يطعم 60 مسكينا على وفق ما يستطيع، على وفق ما يستطيع من الايه؟ من الاطعام. نعم. حد يسأل تاني خلاص؟ على حسب استطاعتك. لا، الحلف يكون بكلام الله أو بالقرآن، تقول والقرآن العظيم، تقول مثلا وكلام الله، أما تقول والمصحف أو وكتاب الله فهذا يشتمل على كلام الله وعلى المداد الذي كتب به كلام الله وعلى الصحف التي كتب فيها كلام الله. وقالوا أن هذا حلف بمخلوق، وأجازه بعض العلماء، أجازه بعض العلماء الحلف بكتاب الله، لكن الصواب والصحيح والتحقيق في المسألة أنه لا يصح الحلف بالكتاب أو بالمصحف، إنما حلف يكون بكلام الله أو بالقرآن العظيم. المدد، المدد هو اسم لما يطلب المدد به، كان يطلب مثلا مدد بمال او مدد بعيال او مدد بصحه وعافيه او مدد بوظيفه او مدد بجاه كويس، فمن يملك هذا المدد فكيف يطلب من غيره؟ قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له أن يقول للناس، لكل الناس، وهذا القول بقي لك يوم الساعة، لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. وإحنا عرفنا المدد هو طلب هذه الأشياء، قلت استغفروا ربكم إنه كان يسر السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكيف تطلب هذا من غير الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، ولا الحسين يملك هذا، ولا البدوي يملك هذا، ولا أي أحد يملك هذا. الله سبحانه وتعالى هو المالك وحده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالذي يقول مدد يا رسول الله قد أشرك بالله ودعا غير الله. والمدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، ده بيدعو غير الله، ودعاء غير الله شرك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فيخشى أن يكون الذي يقول مدد يا حسين، مدد مدد مدد، وقعد يعمل كده زي في الراديو، ومدد يا نبي ومدد يا بدوي، يخشى أن يكون من الذين يتكبرون على الله في الدعاء. من الذين يستكبرون عن عبادتي، أي يستكبرون عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. فلا يحل طلب المدد من غير الله ابدا، حتى وان كان بقى قاعد يقول لك لا اصلا معناه مش المدد يعني كده، لا ده انا قصدي يعني ربنا سبحانه وتعالى يدينا زي ما اداله، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من خاصته، ان ربنا سبحانه يجعلنا من حضرته. كل التاويلات الخايبه دي اللي بيقولوها الصوفيه عشان يضحكوا على السذج من الناس، لكن حقيقه هم يقولون ان الحسين ولي النعمه، عياذا بالله، كما يقول المشركون عن الحسين وعن عزيز، وقد سمعتها بأذني من أحد التابعين للطائفة البرهانية بغضب كده جاي يخش المحل عندي تغريب يا حسين يا ولي النعمة هو داخل. قلت له طب مين كان بيولي النعمة على حسين يا حبيبي؟ على طول كده قلت له مين كان بيولي النعمة على حسين لما حسين هو ولي النعمة عليه؟ قال لا ما اقصدش. قلت له لا توصل ما تلفش الدور عليا، تضحك بيه على السذج اللي بيقعدوا لك في الايه في الحضره، لكن ما تضحكش بيه عليا. من الذي كان يوالي النعم على الحسين؟ اليس هو الله؟ فكيف تطلب من غير الله؟ أشز. هذا شرك. قال يا انا مش مشرك. قلت له والله مشرك، والله الذي لا اله غيره، ما دمت تقول يا حسين يا ولي النعم انت مشرك بالله، فان كنت جاهلا علمناك. انا مش جاهل. طب خلاص يبقى انت كافر. ما هو يا جاهل نعلمك، يا حمار نفهمك، يا اما عالم وبتقول ذلك قصدا وعنادا عليك حكم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. والله لو ابنك مثلا ضرب بنتك او ضرب ابنك بالقلم على وجهه هتختص ازاي؟ فلا يجوز الضرب على الوجه، لكن يجب اولا ان يعلم ان كل منهما يحب الاخر، وألا يضرب الوجه، وألا يقبح، وإن يبقى يفهمهم معنى القصاص فعلا، وإذا كان القصاص ده يؤدي إلى يعني أذى الآخر ولا حاجة يبقى نقول لا اتأسف له مثلا، أو نلزمه به يعني إنه يعطي له هدية مثلا أو يديله مقابل، بحيث يبقى إيه في تعزير، يعني نوع من أنواع التعزير حتى لا يعود بمثل هذا الإيه الأذى مرة أخرى. وأنت بقى عشانك مع أبنائك يعني دائما تهتم عند الإصلاح بين أبنائك أن تدوم المحبة بينهم، وأن تدوم محبتهم لك. ما تجيش تصلح حاجة ثم تصلح حاجة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.